فآتي أنا بنموذج من واقعنا قريبا بل مما أصيب به العالم الإسلامي كله، وأنا بالطبع يصدق علينا المبدأ القرآني السابق الذكر لا تزر وازرة وزر أخرى وهي حادثة المسجد الحرام. فحادثة المسجد الحرام هي وقعت بلا شك من جماعة معروفين أنهم سلفيون ينتمون للدعوة السلفية، هاي من جهة، ومن جهة أخرى محسوبين علي أنه تلامذتي أنا، علما أن هؤلاء لو كانوا من الجيل اللي تلقوا العلم على يدي يوم كنت أستاذ مادة الحديث وفقه الحديث في الجامعة الإسلامية من قبل 15 سنة كنا منقول والله محتمل من دون رباه الشيخ الألباني وهي أثر تربيته، لكن هؤلاء ما أدركوني هناك، وإنما هم يتثقفون ببعض هذه الآثار التي لنا من المطبوعات. هذا هو الثقافة الأوسع، ثقافة نادرة جدا. كان إلي رحلتين إلى تلك البلاد، عمرة في رمضان والحج إلى بيت الله الحرام، فكانوا يلتقون معي يوم يومين في كل يوم ساعة ساعتين وبس، فحسبوا ودوني علينا. ما قصدت أنا هذا، أنت ما قصدت أنا هجيب. وهذا واضح أنه أنت ما قصدت بس أنا قصدت هجيب كمثال ينطبق علي لا تزر وازرة أخرى. فأنا بريد أن أنت بالمقابل تجيب مثال من الواقع هل أنت تعتبره خطأ وتراه خطأ، ألا بطبيعة الحال لا أعمل وزر هذا الخطأ، لكن ممكن ما يكون خطأ. مثال تفضل. يعني هل ترى فأتي أنا نموذج من واقعنا قريبا بل مما أصيب به العالم الإسلامي كله، وأنا بالطبع يصدق علينا المبدأ القرآني السابق الذكر لا تزر وازرة وزر أخرى وهي حادثة المسجد الحرام. فحادثة المسجد الحرام هي وقعت بلا شك من جماعة معروفين أنهم سلفيون ينتمون للدعوة السلفية، هاي من جهة، ومن جهة أخرى محسوبين علي أنه تلامذتي أنا، علما أن هؤلاء لو كانوا من الجيل اللي تلقوا العلم على يدي يوم كنت أستاذ مادة الحديث وفقه الحديث في الجامعة الإسلامية من قبل 15 سنة كنا منقول والله محتمل من دون رباه الشيخ الألباني وهي أثر تربيته، لكن هؤلاء ما أدركوني هناك، وإنما هم يتثقفون ببعض هذه الآثار التي لنا من المطبوعات. هذا هو الثقافة الأوسع، ثقافة نادرة جدا. كان إلي رحلتين إلى تلك البلاد، عمرة في رمضان والحج إلى بيت الله الحرام، فكانوا يلتقون معي يوم يومين في كل يوم ساعة ساعتين وبس، فحسبوا ودوني علينا. ما قصدت أنا هذا، أنت ما قصدت أنا هجيب. وهذا واضح أنه أنت ما قصدت بس أنا قصدت هجيب كمثال ينطبق علي لا تزر وازرة أخرى. فأنا بريد أن أنت بالمقابل تجيب مثال من الواقع فلي أنت تعتبره خطأ وتراه خطأ، ألا بطبيعة الحال لا أحمل وزر هذا الخطأ، لكن ممكن ما يكون خطأ. مثال تفضل. يعني هل ترى